طيب يا عبد الله روزي، يا فيصل، طيب ابراهيم عبد اللطيف، طيب عبد الله علي، اعطني مثال على الامر من القران. قال الله عز وجل واقيم الصلاه. طيب واقيم الصلاه، الصلاه واجب. نعم. طيب صهيب عز الدين، قوله تعالى واتقوا الله. نعم يا ايام الدين. نعم شيخ، قوله تعالى واعبدوا. طيب يا عم، طيب يا عمار اوغلو، واصبر الحكم. اي نعم، تمام. بكره ان شاء الله يكمل الدرس عشان تجيبون امثله غيرها.